نشمة في السماء وشهاب في الليل، أنت شمعة مضيئة يا رفيقة دربي. أمي يا أمي أنت مثل قلبي، خلقك الله في دربي. إن وجدتك أسرع نبضي، وإن اختفيت توقف قلبي. يا قرة عيني وحمامة السلام، يا نسمة هبت مع الريح وأحيت مشاعري وأحسستني بالدفء. من أجلك كتبت شعري، ولسعادتك هيأت نفسي، وبحنانك غمرت قلبي، وبحبك احتميت. يا أمي يا نحلة الإخلاص، لحن الشوق يلتهب في قلبي لأرد لك جميلك. أنت زهرة خلقك الله في دربي، وأوصاني رسولي بك. أنت وسام للكون، أنت قدوة عليا للحنان والحب. بذكرك طاب يا أمي لساني، وباسمك في الصدى تدعى النطوق. عليك نبينا أوصى تلاتا، وأنزل ربنا نصا وثيقا. بذكرك طاب يا أمي لساني، وباسمك في الصدى تدعى النطوق. عليك نبينا أوصى تلاتا، وأنزل ربنا نصا وثيقا. مصباح ينير لي الطريق. أتيء من السعادة حين أوصي، نداء منك يا ولدي رقيقا. كلامك كله أدب ونصح، ومصباح ينير لي الطريق. بذكرك طاب يا باسمك في الصفا تدعى النطوق. عليك نبينا أوصى تلاتا، وأنزل ربنا نصا وثيقا. ودونك كلهم في الحب قادرا. حبيبا كنت أعني أو صديقا، نظرت فلم أجد في الناس ضرا كمثلك برحيما أو شفيقا. ودونك كلهم في الحب قادرا. حبيبا كنت أعني أو صديقا. بذكرك طاب يا أمي لساني، وباسمك في الصفا تدعى النطوق. عليك نبينا أوصى تلاتا، وأنزل ربنا نصا وثيقا. ومن بعد الإله سواك أمي يؤانسني إذا دمعي أريق. أيا أمي ترى من بعد ربي سواك يعين إن ألفيت ضيقا. ومن بعد الإله سواك أمي يؤانسني إذا دمعي أريق. بذكرك طاب يا أمي لساني وباسمك في الصفا زاد عن نطوقا. عليك نبينا أوصى صلاة وأنزل ربنا نصا وثيقا. أصاب بشمس دعوتك الشروق. ويا أمي تريني رغم ضعفي بأن أرقى إلى العليا حقيقا. فؤادي اندجى بالهم يوما أصاب بشمس دعوتك الشروق. ويا أمي تريني رغم ضعفي بأن ألقى إلى العليا حقيقا. بذكرك طاب يا أمي لساني وباسمك في الصفا زاد عن نطوقا. عليك نبينا أوصى صلاة وأنزل ربنا نصا وثيقا. بذكرك طاب يا أمي لساني وباسمك في الصفا زاد عن نطوقا. عليك نبينا أوصى صلاة